ما حكم المرأة إذا طهرت من الحيض في أثناء نهار رمضان؟ هل تقضي ذلك اليوم؟ وأي الفرائض تصليها أيضا؟ الجواب بالنسبة للصيام يجب عليها الإمساك ويجب عليها القضاء، قضاء ذلك اليوم. وأما بالنسبة للصلاة فالمرأة إذا طهرت قبل غروب الشمس سواء في رمضان أو في غير رمضان، إذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، هذا بالنظر إلى طهرها من الحيض. وفيه مسألة أخرى تحتاج إلى بيان بالنظر إلى كثرة وقوعها، ويمكن أن يكون هناك إشكال عند بعض النساء. فالمرأة إذا حاضت بعد زوال الشمس قبل صلاة الظهر، إذا حاضت بعد زوال الشمس فإنها إذا طهرت تصلي الظهر والعصر، وإذا حاضت بعد زوال الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر بعد الطهر، وإذا حاضت بعد غروب الشمس، إذا حاضت بعد غروب الشمس مباشرة ثم طهرت فإنها تصلي المغرب والعشاء. وبالله التوفيق.